انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك. أنا مالي أي عاشق، أنا لما أعشق أغير، والله لما أعشق أغير من عيون الناس، والله أغار يا عمري عليك. ما تطمن وانسى خوفي إلا ويدين بإيديك، بس تحمل كل جنوني لأنك أغلى من عيوني، بس تحمل كل جنوني لأنك أغلى من عيوني. لو تدور ما تلاقي منه غيري يموت فيك، منه غيري يموت فيك. وانت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك، وانا احبك واقولها لك كلمة خليها في بالك. انا مالي اي عاشق، انا لما اعشق اغير، والله لما اعشق اغير.